Thank you. Yeah.

Yeah. Thank you. كده امام خو ايمانك يا مصطفى علي خو ايمانك وحدوه وحدوه اسكت راجل هذا الذي وكذبوا الله يسعدك.